تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون بركة التهنية من هيرونيما أوسا أوسا إيكور الأمين العام للحزب الديمقراطي الكيني الاستوائي ياماسابي من الشهر الحالي. ذكر مرسلها أن جميع أعضاء الحزب الديمقراطي الكيني الاستوائي ومؤيديه يتقدمون بأحر التهاني الخالصة إلى المارشال كيم جونغ أون وحزب الأمل الكوري وجميع أبناء الشعب الكوري باسم رئيس الحزب الديمقراطي الكيني الاستوائي سيادة أوبيانغ دوغسوما مباسوغو. مؤسس الحزب بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري، ثم قال إنه ينتهز هذه الفرصة حيث يحتفل الشعب الكوري احتفالا كبيرا بيوم مشهود تأسس فيه الحزب القديم لتقديم التحيات الخالصة مرة أخرى إلى المارشال المحترم.